غرباء وارتضينا شعارا في الحياة. إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء. لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود، لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود، فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد. غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء، ولغير الله لا نحني الجبال. غرباء وارتضينا شعارا في الحياة. إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا.